الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم من بعد، أخوتي الكرام، ما زلنا في شرح كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب الله عز وجل، صفات الرب عز وجل لإمام الأئمة ابن خزيمة عليه رحمة الله تعالى. ويعني الحمد لله نحن على مشارف الانتهاء من الكتاب، تبقى لنا جزء يسير جدا، وننتهي بفضل الله وكرمه ونعمته علينا من هذا الكتاب المبارك. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما تعلمناه، وأن يجعلنا ننشره بين الناس، وأن نعتقد فيه الاعتقاد الصحيح ونموت فيه على ذلك، آمين. وقفنا عند باب سيذكر فيه المؤلف أو يرد فيه على الخوارج والمعتزلة الذين أنكروا الشفاعة وأنكروا خروج العصاة المؤمنين من النار إلى الجنة. وسيذكر لنا بعض الأدلة أو الشبهات التي وقع فيها الخوارج في فهمهم لبعض الأحاديث التي جاءت في السنة، على أن هذا يدل على أن فاعل الكبيرة من أهل القبلة هو خالد مخلد في نار جهنم، وإنه ليس له من الشفاعة نصيب، مع أن الأدلة نذكركم بها على أن أهل الكبائر من أهل الإسلام له الشفاعة، كما بيانها المؤلف في الأبواب التي استفاض فيها في أبواب السابقة، ونلخص في حديثين: حديث الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول له الله عز وجل اذهبوا فيشفع عليه وسلم في العصاة من أهل الإسلام، فيقول الله عز وجل ارجعوا فأخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان ومثقال حبة خردل ومثقال حبة شعير أو ذلك. فهذه دلالة على أن العصاة من المؤمنين أو من أهل الإسلام سيخرجون من النار بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة الملائكة وشفاعة الأنبياء وشفاعة الصالحين إلى الجنة، فإذا لهم الشفاعة وليسوا مخلدون. والحديث الصريح في ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وقلنا أن هذا صحيح، هذا صريح في الشفاعة للعصاة من المؤمنين الذين يدخلون النار، فأن يخرجوا منها ويدخلوا الجنة، هذا صريح. أما الأدلة التي سيبينها المؤلف في مسألة الشبهات التي وقع فيها المعتزلة والخوارج بإنكار الشفاعة، يعني هي تدور حول إجمالا، حتى قبل أن ندخل في التفاصيل نبينها، تدور حول أربع أصناف. يعني هم وقعوا في هذه اللبسة عندهم في أربع أصناف أو من الأدلة. منها النوع الأول، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت روايات أن بعض من فعل الكبيرة سماه كافرا، فهم قالوا إذا جاءت الأدلة من السنة على أن النبي قد سمى من فعل الكبيرة كافرا، فلماذا لا نسميه نحن كافرا كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم. ونوع آخر من الأدلة جاء، نتكلم عن أنواع الأول وستأتي الأدلة في ذلك تفصيلا يعني. فنوع الثاني أن هناك أدلة ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم كفر أيضا صاحب المعصية بأن نزع عنه الإيمان، فجاءت أدلة أو حديث نزع فيها النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عن صاحب الكبيرة، فلما نزع عنه الإيمان قال كان من أهل الكفر، فدل ذلك على أنه جزم بأنه من أصحاب النار. وهذه أحاديث وردت في نفي الإيمان عن من فعل الكبيرة. النوع الثالث من الأدلة قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم جزم أن صاحب المعصية من أهل النار، في روايات أو حديث جاءت على أن من فعل معصية معينة فهو في النار أو من أهل النار، فهذه أدلة تبين على أنه من أهل النار خالدا فيها. ثم أيضا جاءت أدلة أخرى هذا الصنف الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم أكد على أن من فعل المعصية لا يدخل الجنة. بعض الحديث جاءت على من فعل شيئا من بعض المعاصي أنه لا يدخل الجنة. فإذا هذه أربع تدور كلامهم كله حولنا هذه الأربع. هم ظنوا بأن ذكر الكفر في بعض الأحاديث بأن هذا كافر فنكفره، وأن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لأن نزع الإيمان عن بعض من فعل المعاصي بأنه أصبح ليس من أهل الإسلام، وأيضا تصريح النبي صلى الله عليه وسلم أن من فعل ذنبا معينا أو معصية معينة فإنه من أهل النار، وأيضا تصريح النبي صلى الله عليه وسلم على أنه من فعل معصية معينة أو شيء يعني ذنب فأنه لا يدخل الجنة. فقالوا إذن هذه أدلتهم أو أدلة القوم على كفر فاعل المعصية وأنه في خالد مخلد. إن أردنا أن نستفيد سريعا قبل أن ندخل في كل نوع من الأنواع أو نذكر أمثلة من النوع الأول الذي تصريح النبي صلى الله عليه وسلم بكفر من فعل المعصية وقالوا لماذا نسميه كفارا، ما جاءت في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقابة بعض، وأيضا ما جاء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فقالوا بأن الفسق هنا قرين للكفر أيضا، لأن الله جل جاء في بعض الآيات أولئك هم الفاسقون أولئك هم الكافرون أولئك هم الظالمون، فهنا قصد بالفسق الكفر، فهنا أيضا يدل ذلك على كفرانه. هذا كله كلام من كلام الخوارج والمعتزلة الذين يستدلون بذلك، فالفسوق عندهم هو كفر أيضا. واستدلوا أيضا في الصحيحين ما جاء عن حديث صلى الله عليه وسلم قال اثنان في أمتي هما بهم كفر، النياحة على الميت، وفي رواية الاستسقاء بالنجوم، وفي رواية الطعن بالأنساب والنياحة على الميت. استسقاء بالنجوم، استسقاء بالنجوم يعني يضرب النجوم تسقط بالنجوم. في رواية الطعن النياحة على الميت والطعن بالأنساب، وفي رواية الاستسقاء بالنجوم وأيضا الطعن بالأسباب. كل هذه روايات جاءت في أنه هذا الفعل كفر. قالت اثنتان في أمتي هما بهم كفر، فقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى هذا الفعل كفر، فلما سماه كفر منه اللطب على الخدود اللي هو النياحة على الميت أيضا أو الطعن في الأنساب، فقالوا إذا نحن أيضا نقول أنه كفر. هذا الصنف إيش الأول، نحن طبعا بنستعرض أدلتهم. الصنف الثاني في الذين قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نزع الإيمان عنه وصلاه بالكفر، قال صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. قالوا إذا لا يزني وهو مؤمن إذن هو كافر، نقيد الإيمان الكفر، الإيمان مقابل الكفر. والذي لا يشرب الخمر حين يشربها، مش الخمر ده، هو مش السرقة والخمر على فكرة، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ويشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. وفي السارق صح؟ في السارق، في أيضا الشارب الخمر. الخمر ذي من حديث أبي هريرة. نعم، من كلام أبي هريرة. صحيح صحيح سنت. نعم. ما هو ده الحديث الأول فيه لا يزني الزاني ويسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، لكن فيه رواية أخرى كما قال في شرب الخمر. وقالوا أيضا نزع النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عن الخائن، قال لا إيمان لمن لا أمانة له، فقال إذا نفى الإيمان عنه، ونفي الإيمان عكسه الكفر. فهذا الصنف الثاني الذي نزع فيه الإيمان فقالوا سماه كفرا. الصنف الثالث الذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جزم بدخول فاعل المعصية النار، فقالوا إذن وما يدخل النار إلا أهل الكفر. قال سبحانه وتعالى من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه إلى آخر الآية، قال خالدا فيها، فقال إذن دخل الجنة بسبب القتل، وهذه لا شك أنها كبيرة ومعصية، وقال خالدا فيها. دخل النار. إيش؟ دخل النار. أنا قلت دخل الجنة؟ طب دخل النار. نعم أيوة كده، فدخل النار. وفي الصحيحين أيضا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من تحسى سما فهو في نار جهنم يتحساه خالدا مخلدا فيها، ومن قتل نفسه بحديدة فهو فحديدته في يده في نار جهنم، فحديدته في يده يتوجأ بها في نار جهنم خالدا مخلدا. فيها، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. وقال أيضا سبحانه وتعالى إن الذين يأكلون اليتامى إنما يأكلون إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وهذا الشاهد، فقالوا أكل أموال اليتامى هذا ظلم، وقال الله عز وجل سيصلون سعيرا وسعيرا جهنم. فإذا جزم النبي صلى الله عليه وسلم، جزمت الآيات بأن من فعل هذه الكبائر هو في نار جهنم. الصنف الرابع الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن من فعل الكبيرة أو المعصية لا يدخل الجنة، من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع رحم، لا يدخل الجنة قاطع رحم، ولو لم يدخل الجنة نفي دخول الجنة إذن هو في النار. وقالوا لا يدخل الجنة قتات ولا يدخل الجنة ديوث، هذا كله نفي عن دخول الجنة. وهذه أدلة قالوا متواترة تعضد القول بأن صاحب المعصية يدخل النار ولا يدخل الجنة. هذه الأصناف الأدلة الأربعة ستجد تدور أدلة الخوارج إجمالا عن تحت هذه الأصناف الأربعة. وقد يكون هناك بعض التفصيل نقول يعني عندما ندخل في القراءة، ولأن لهم بعض استدلالات أخرى، وأهمها بأنهم جعلوا الكفر والفسوق والظلم واحد، يعني منها أيضا جعلوا حملوا أن الكفر والفسوق والظلم واحد، فتجد أنهم استدلوا أيضا بقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. شو بقى هنا الدليل إيش اللي وقعوا فيه أيضا؟ قالوا الفاسق لم يحكم بما أنزل الله لأنه لما فعل الكبيرة لم يمتثل لأمر الله عز وجل. قال الفاسق إيش؟ الفاسق حتى هو عندهم الكافر والفاسق والظالم واحد أولا، ثم قالوا بعد ذلك بأن الفاسق لم يحكم بما أنزل الله فيجب أن يكون كافرا، وقالوا الآيات جاءت فلم يحكم بما أنزل الله لكن الكافرون الفاسقون الظالمون. قالوا ليش؟ لأن كل مرتكب للذنوب، انتبهوا بقى ما هو ده اللي وقع فيه كمان بعض الطوائف، فهذه مسألة لأنه أشكل علي. قالوا كل ما ارتكب كل من ارتكب بعض الذنوب فهو قد حكم بغير ما أنزل الله، فهو داخل في هذا الخطاب لأنه يرى بأن كل الأوامر التي جاءت وكل النواهي التي تفعلها وكل النواهي التي جاءت لتكف عنها، فأنت إذا لم تفعل هذا الأمر أو فعلت الذي منهي عنه فأنت لم تمتثل لحكم الله، فقد حكمت غير الله، حكمت هواك بقى، حكمت أي شيء، المهم أنك حكمت غير الله، فنزلت تحت هذه الآية ومن لم يحكم بأنزل الله فأولئك هم الكافرون. فهمتم هم من أين أوتي في هذه المسألة؟ طبعا هذه مسألة تفصلها فيما تكلمنا عليه من قبل، مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، في فارق بين من جعله دستورا وسن قوانينا وتشريعات وحكم بغير الكتاب والسنة، وهناك فارق بين من يقر بأن هذا حكم الله عز وجل ولكنه قد فعل وقع في المعصية، يعني أكل ربا شرب خمرا زنا والعياذ بالله، وهذه قد حدثت في زمان سلم ولم يكفرهم، فهذه ليست معناه أن هذا أنه حكم غير بينزل الله، هو قد وقع في المعصية وقع في الذنب كما يقع فيه أي أحد ولكن بدرجاته، ولكن هذا لا يكون حكما بغير ما أنزل الله عز وجل، أو يكون مستحلا شرب الخمر مستحلا أو زنى مستحلا، يعني قال يقول له الخمر حرام قال لهم لا الخمر مش حرام، الخمر حاجة جميلة جدا من أنه حرام، أو الزنا لا لا الزنا ده لو إنسان يستمتع ويغير كده كل يوم ويغير كده نفسيته وفيش أي في شيء، هذا استحلال، هذا استحلال، فهذا الذي يكون قد كفر لأنه استحل المعصية. لكن الذي يقع في الذنب يعني شهوة أو الشيطان يعني يغوي أو غير ذلك، فهذا لا هذا ليس مستحلا، فهذا وإن خالف أمر الله عز وجل لكنه ليس حكما بغير ما أنزل الله فلا يدخل في هذه الآية. طبعا هذا على كمان من قال بأن الآية على بابها على ظاهرها أن الكفر فيه الكفر الأكبر، أما من قال بأن تفسير يعني رد عليهم رد آخر لمن قال بقول ابن عباس في الناس الكفر الذين تذهبون إليه، فقال على أنه إن أخطأ في مسألة أو حكم بغير ما أنزل الله في مسألة أو هذا ذلك فهذا كفر دون كفر فلا يدخل أيضا فيما يقولونه. كل ما ده هم كل اللي انت قلتها كفرنا العشير دي كمان هتدخل في استدلالهم هم بانه سموه كفر. لكن هذا كله طبعا هذا قلنا هذا ليس الكفر الخارج من الملة، لكن لعل نبين ذلك إن شاء الله. بس إحنا قلنا نقدم المقدمة حتى لما لما لما لما نقرأ، وممكن لو أردتم نضيف وما أيضا استدلوا بآيات كل ما حاول أخرج لنفسي بدخل ثاني، يعني عايز أخرج نقرأ فنضيف. طيب خلاص نأخذ اللي نستطيع الآن لنستدلوا أيضا بآيات ذكر الله عز وجل فيها الكفر والإيمان. فقالوا الناس إما كفر كافر وإما إيمان، يعني إيش؟ قال الله عز وجل الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن ومنكم مؤمن. فقالوا إذن لا يمكن أن نقول لأن من فعل الكبيرة مؤمن إذن هو كافر. فقالوا إذن إيش؟ ما هو صنفان مؤمن وكافر، فمن فعل الكبيرة مثلا ليس بمؤمن إذن هو كافر. وقال سبحانه وتعالى أيضا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. والذين ابيضت وجوههم، فقالوا هو إذن الذي يفعل المعصية ليس من الذين ابيضت وجوههم بل هو من الذين اسودت وجوههم، والذين اسودت وجوههم هم من أهل الكفر. طبعا هذا الكلام إن كنا سنرد عليهم سريعا أيضا أن هذا الكلام الحصر لا إحنا لا نوافقكم على الحصر، يعني ذكر أن الله عز وجل لما ذكر هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن هذا ليس على سبيل الحصر، ذكر صنفان ليس على سبيل الحصر، ليس معناه في صنف ثالث. يعني لما تقول أنا أكلت اللحم والأرز هل معناه أن أنا لما أكلت اللحم والأرز أو أنا طعامي الأسودان التمر والماء هل معناه أنه لم يكن يأكل غير التمر والماء؟ لا، كان يأكل غيره. فهذا التحديد في الآيات ليس هذا الذكر في الآيات ليس معناه حصرا، هم الإشكال أنهم وقعوا أن هذا حصر. نقول لهم في صنف ثالث وهم أهل الفسق الفساق الذي هو مسلم وليس بمؤمن وليس بكافر لا يمنع، لكن هم الإشكال عندهم أن أخذوا هذه الآيات التي فيها الصنفين وجعلوها حصرا، فإما أن يكون في الإيمان ولا يمكن أن يكون فعل معصية إذن دخل في الكفر، فعندهم وقع في الكفر بهذا. وهذه أيضا أكبر دليل أن يوم القيامة سيأتي أهل العرف، يعني في كده وفي كده وبعدين أهل العرف. جيد أحسنت. أيضا هو طبعا استدلوا كمان بإيش؟ فمن أوتي كتابه بيمينه سوف يحسب حسابه يسير فيقول هؤم اقرأوا كتابي، هل هذه آه؟ فيقول هؤم اقرأوا كتابي. وأما من أوتى كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوتى كتابي. فقالوا إذن قسمان، قسم يؤتى باليمين وقسم يؤتى بالشمال، فاليمين هم أهل الإيمان والشمال هم أهل الكفر والفسوق، لأن الفاسق لا يأتي كتابه بيمينه بل سيأخذه بشماله. إيش رأيكم في الاستدلال هذا؟ عندكم في رد؟ اللي لا رد على الآية مش تقول تتعلم لما يجي لك آية ما ينفعش تقوله في آية تانية، لازم توجه بقى الآية دي. ما خد بالك الردود لازم تكون على المخالف ازاي، هو بيستشكر عليك في آية فأنت ما تروحش تجيب له آية تانية وتقول له الرد عليك في الآية التانية، هتقول له أولا عايز تقول له عندك أدلة تانية تقول له، لكن لازم ترد على الآية اللي بيقولها لك الدليل توجهه. ما هو الآن هو بيستشكر عليك في الدليل نفسه، فأنت الآن طيب تفهمت طريقة الرد وإلا سيكون ضعف في الردو في الرد، أنت بتترك له دليل ويستشكر عليك وتجيب له آية أخرى بترد بها عليها، لابد توجه. تفضل نفسي هو بيقول الآية الكامل بتقول يعني متحسن كتابي هو لأ هو ما بيقولش كده، هو عايز يقولك إن في الله عز وجل ذكره صنفين. هو عايز يقول إن هو هياخده بيمينه هياخده بشماله، فهي هتعمل إيه لو كان فعل معصية فمش هياخدها بيمينه، طب هياخدها اللي بياخد بشماله هو الكافر ويبقى الفاسق مع الكافر اللي مش هياخد بيمينه فياخد بشماله. لا احنا نقول ممكن محصلة ان ربنا تبع عليه وغفر له وما سمهوش من الكافرين، دي ايات اخرى يا شيخ تدل على ان يعني فعل المعصية لا يخلص في النار مثل الكافر، يعني تخص بها هذه الآية. لا دكتور هو الشيخ طب هتستلم كتابه ازاي؟ انت عندك هو انت دلوقتي هو بيزقك في حاجه، هو الايه بتقول ايه؟ طيب يعني هيستلمه بشماله وهو من شيخ موطني فاما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. نعم. واما من اوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. دي كده. طب خليك في الآية، انا قلت لك احسن عشان ليها مخرج. فاما من اوتي كتابه فيقول ها هو مقراه كتابيا، واما من اوتي كتابه شماله يقول يا ثاني اوتي كتابيا ولم ادر ما حسابي. كمل. القاضيه ايوه من اغنى عني الذي الذي أدركناه بيمينه كم يقول حسنا وتبع الله عليه. أيوة كمل. أيوة أيوة هيا ريب أوف بقى هنا. هم قالوا إيش رب كوف كل الناس بتكم تمشوا والغاتة من عز دي إنه كان اليوم بالله العظيم. فقال إذن لا هذا بيان الكفار. فنظرنا يرد عليهم قالوا هذا ليس من من من من لا هو لو كان فاسق الفاسق بيؤمن بس وقع في كبيره. فاذا اللي يؤتي بشماله هذا كافر. يبقى احنا عندنا يعني ربنا ذكر صنفين ولا نعلم، قد يكون في صنف ثالث ياخذ بالكتاب ياخذ كتابه بطريقه لم يذكر الله عز وجل. لكن الاكيد بان الفاسق هنا ليس هو الكافر لانه قال لا يؤمن بالله العظيم. فاذا بين ان هذا المقصود بالكافر. فهو اما هنا تقول بقى انه في صنف ثالث لم يذكر الله لنا، يبقى ده ليس تحديدا ايضا اللي في الايه دي كقوله تعالى والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، او تقول بانه هذا المؤمن الذي يقرا كتابه هو موحد ولكن بمعصيه وذنوبه سيكون يعني يدخل مع اهل الايمان على انه اصل الايمان معهم وليس الايمان الكامل كما قلنا. او تقول احنا هذا صنفان والصنف الثالث لم يذكر الله عز وجل لنا وتقف، لكن الاكيد انه لا يدخل معه الشمال لأن وصف الله عز وجل وكان اليوم بالله العظيم، فهذا خاص بالكفر. فتقول خرجت من المسألة. وقص عليها بقى يوم تبيض وجوه تسود وجوه هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، كل هذا الذين جعلوه على سبيل الحصر كما قلنا. ده شيء ممكن يستدل أصلا بالآية دي لصالحه أصلا، مش يعني إحنا اللي هو إنه يعني هو أدي كده صنف هياخد باليمين والصنف الثاني ده كده إنه كان اليوم بالله العظيم فهم محسوبين إن هم كفار. لا ما هو ما يقدرش يقول عن الفاسق لا يؤمن بالله العظيم. ده احنا اللي ناخدنا الاستشهاد ده على ان هو وصف الله عز وجل بان اللي بياخد بشماله لا يؤمن بالله العظيم، وهو دوت ليس لا هو مؤمن بالله العظيم لكن هو فعل الكبير. طيب يعني احنا عرجنا على ادلتهم جميعا، ثم ممكن طبعا نرد بقى. احنا ما ردناش تقريبا صح؟ يعني ما ردناش عليهم، احنا ردنا بس على الاخير ده. ممكن نرد على حديث او نقرا الشيخ يشوف هيقرا ايه يعني الكتاب المؤلف ونبين ان شاء الله بعد ذلك. شوف السؤال كده في كنا ذكرنا حديث الشفاعه وان النبي صلى الله عليه وسلم يشفع وكل ويخرجون من النار، يعني الناس في قلوبهم مثقال ذره من ايمان. نعم. لو العالم يعرفونهم يعني بسيماهم كده. نعم. ثم يبقى يعني طائفه قليله الله عز وجل يخرجها بنفسه سبحانه وتعالى. نعم. هل تطلب الشفاعة برضو شفاعة رب العالمين في هؤلاء؟ شفاعة أصل هو الله هو اللي أخرج. ما الشفاعة ده التوسط ومش حد توسط. الشفاعة تكون بين طرف مع الله عز وجل، يعني توسط عند الله ليخرج هؤلاء. فالله لما يخرج بأمره سبحانه بكرمه وفضله، ما تقول بقى فيها شفاعة. فهؤلاء الناس بقى لم يستبينوا للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين صالح المؤمنين والملائكة أنهم عندهم هذا القدر القليل الإيمان، لذلك لم يخرجوهم. لكن الله عز وجل اطلع على ما هذا القدر القليل فأخرجهم. لذلك أقل من لا ما هو فيه قال لم يعمل خيرا قط. هو خلي بالك إن المسألة دي إحنا قلناها فين، إنه هو لما النبي صلى الله عليه وسلم راح طلب الشفاعة فالله عز وجل أعطاه الشفاعة، فأيضا هو شفع لكن لم يخرج كل الناس بشفاعته، فظل ليشفع دي رسل وملائكة فكأنه هناك ناس يخرجون بشفاعة على درجات، يعني ينالون لا ممكن ما نالش شفاعة النبي لأنه مش أهل ليها، ثم نال شفاعة الملائكة، ثم نال شفاعة الرسل أو ناء الصالحين، ثم لم ينال شفاعة أحد، لم يكن له أن ينالها الله عز وجل يقدر له ذلك، فالله أدخله بكرمه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك على أنك حتى تنال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم قال حفظ على الذكر الذي فيه بعد الأذان وغير ذلك وبعض الأعمال كما قال الصحابي صلى الله عليه وسلم يعني أريد مرافقتك في الجنة قال عيني على ذلك بكثرة السجود حتى يشفع له وغير ذلك يعني فنقول إذن هو لم هؤلاء القوم لم يستحقوا الشفاعة من فتبقى لهم الله عز وجل هو برحمة الله خليك بقى بلاش التشبيهات برحمة الله وبكرمه وفضله. طيب نقرأ ندخل في الباب احنا كده وضعنا يعني ما نريد أن نبينه ثم لو تبقى الرد على الخوارج استدلالاتهم أو سيرد المؤلف إن شاء الله فنسير على الكتاب نقرأ 79 الباب 79 79 باب الاستخبار رؤية عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة من جهة النقل جهل معناها فرقة المعتزلة والخوارج فاحتجوا بها وادعوا أن مرتكب الكبيرة إذا مات قبل التوبة منها مخلد في النار محرم عليه الجنان والفرقة الأخرى المرجئة كفرت بهذه الأخبار وأنكرتها ودفعتها جهلا منهم بمعانيها وأنا ذاكرها بأسانيدها وألفاظ متونها ومبين معانيها بتوفيق الله تعالى. وعن أبي عثمان قال سمعت سعد بن أبي وقاص وأبا بكرة قال سمعته أذناي ووعاه قلبي من محمد صلى الله عليه وسلم يقول من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. هذا حديث عبد الواحد وأبي معاوية وفي خبر ابن علية مثل معناه. كم 551 كان الحديث بس احنا هنمشي تقريبا صحته مختلف طبعا خد الحديث 57 باب 59 باب 79 طيب 59 حديث رقم 559 عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادعى لغير أبيه فلن يراح بريح الجنة وريحها يوجد من مسيرة 70 عاما فلما رأى ذلك نعيم بن أبي مرة وكان معاوية أراد يدعي فقال لمعاوية إنما أنا سهم من كنانتك فأقدمني حيث جئت. بعده أكمل لأن فيه قال أبو بكر قال أبو بكر قال أبو بكر فاسمعوا الآن بابا آخر من هذا الجنس أيضا في إعلام النبي صلى الله عليه وسلم حرمان الجنة لمرتكب بعض الذنوب والخطايا من الذي ليس بكفر ولا يزيل الإيمان بأسره على ما تتوهمه الخوارج والمعتزلة. يبقى ذكر الآن أذكر حديث في أن من فعل ذلك حرم عليه الجنة كما قلنا ده نوع من الصنف أو من الأصناف ويأتي أيضا بحديث فيها أن مثلا قد ذكر فيها من فعل ذلك الذنب حرم عليه الجنة مع أن هذا الذنب كما قال هو ليس بكفر ولا يزيل الإيمان يعني ليس من الكفر الأكبر من نقض الإيمان ولا يزيل الإيمان بأسره يعني لا ينتقل فيه المرء من الإيمان إلى الكفر لكنه معصية دون ذلك ومع ذلك جاء فيه الأحاديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن من فعل ذلك حرم عليه الجنة فوقعت المعتزلة والخوارج في هذه الإشكالية وقالوا بأن هذا دلالة على أنه يكون خالدا مخلد في نار جهنم. نعم. عن حذيفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة فقد تات. وعن أبي وائل عن حذيفة أنه بلغه أن رجلا ينم الحديث فقال حذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة نمام. قال أبو بكر. قال أبو بكر قد أملأت هذا الباب أيضا في التغريض للنميمة في كتاب الورع فاسمعوا الآن جلسا آخر في حرمان الجنة مرتكب الذنوب والخطايا مما ليس بكفر يزيل عن الملة ليس معناه على ما يتوهمه الخوارج والمعتزلة. وعن معمر بن كعب عن أخيه عبد الله بن كعب السلمي عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال رجل وإن كان شيئا يسيرا قال وإن كان قضيبا من أراك قد أمليت هذا الباب في كتاب الأيمان والنذور. واضح كل هذه الحديث فيها الصنف الذي حرم فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن فعل ذلك دخل الجنة، مع أنها كلها ذنوب دون الكفر ودون ناقض الإيمان. شيخ هم هذه هم الذين يدعوه يعني. نعم هم هو قال استدلوا بهذه الأحاديث وهو سيرد عليها المؤلف بعد ذلك، لكن هو أتى بنفس الأصناف اللي قلتها لك. هو أتى بصنف هو دلوقتي اللي هو حرم عليه الجنة، فأتى بثلاث أربع أحاديث اللي قلناها قتات نمام غير ذلك الدعاء لغير أبي وكل هذا، فقال النبي حرم عليه الجنة، فهم يقولون إذا حرم عليه الجنة يبقى خالد في النار. سيأتي أيضا جنس آخر من الأخبار. باب ذكر أخبار ثابتة السند صحيحة القوام. قد يحسب كثير من أهل الجهل أنها خلاف هذه الأخبار التي قدمنا ذكرها لاختلاف ألفاظها، وليست عندنا مخالفة، سنبين معناها ونؤلف بين المراد من كل منها بعد ذكرنا الأخبار بألفاظها، إن الله وفق لذلك وشاء. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فقلت: ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وعن أبي وائل عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة وأنا أقول أخرى: من مات وهو يجعل لله أندالا دخل النار. فقلت: ومن مات وهو لا يجعل لله أندالا دخل الجنة. فلم يقل بندار، فقلت لبندار، وقلت من مات، فقال بندار نعم. فقلت فقال يحيى بن حكيم قال: من مات وهو يجعل لله ندا دخل النار. وأنا أقول: ومن مات وهو لا يجعل لله ندا دخل الجنة. طيب هنمشي شوية شوية. 572 هذه رقم 572 عن وهب بن منبه قال: هذا ما سألت عنه جابر بن عبد الله الأنصار الأنصاري فأخبرني أنه قد شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع منه. سألته عن المؤمن فأخبرني أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لقي الله لا يشرك به دخل الجنة، ومن لقي الله يشرك به دخل النار. خمس وسبعين. وعن الجعد بن دينار يشكري قال: حدثني سليمان بن قيس قال: سألت جابر بن عبد الله عن الموجبتين فقال: الموجبتان من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله يشرك به دخل النار. قال: وقال جابر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان قد يأس أن يعبد المصلون أبدا، ولكنه في التحريش بينهم قد رضي بذلك. وفي القلب من صحة هذا الإسناد بهذه اللفظة: حدثني سليمان بن قيس شيء، فإن سليمان بن قيس هذا هو اليشكري، وأهل المعرفة من أصحابنا يذكرون أن سليمان بن قيس مات قبل جابر بن عبد الله، وأن صحيفته التي كتبها عن جابر بن عبد الله وقعت إلى البصرة، فروى بعضها أبو بشر جعفر بن أبي وحشية، وروى بعضها قتادة بن دعامة، وروى بعضها غيرهما. نعم أكمل الشيخ. باب الذين باب ذكر أخبار رويت أيضا في حرمان الجنة على من ارتكب بعض المعاصي التي لا تزيل الإيمان بأسره، جهل معناها المعتزلة والخوارج، فأجاب اسم المؤمن عن مرتكبها ومرتكب بعضها: أنا ذاكرها بأسانيدها، ومبين معانيها، ومؤلف بين معانيها وبين معاني الأخبار التي قدمنا ذكرها التي احتج بها المرجئة وتوهمت أن مرتكب هذه الذنوب والخطايا كامل الإيمان لا نقص في إيمانه، إن الله وفق لذلك وشاء. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة منان ولا عاق ولا مذنب خمر. وعن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع. خرجت طرق هذين الخبرين في كتاب البر والصلة، وبعض طرق خبر عبد الله بن عمرو في كتاب الأشربة. عن عبد الله بن يسار الأعرج أنه سمع سالم بن عبد الله يحدث عن أبيه عن عمر أنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا تلون الجنة: العق لوالديه والديوث ورجلة النساء. وحدثنا محمد بن يحيى في مسلم بن عمر بهذا الإسناد بإسقاط عمر وقال إنه سمع سالما يحدث عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: عاق لوالديه ومدمن خمر ومان بما أعطى. حديث رقم 582 عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل نفسا معاهدة بغير حقها حرم الله عليه الجنة أن يشم ريحها. قال أبو بكر الحق الصحيح ما قال رواة هذا الخبر أن يشم ريحها. قال أبو بكر خرجت طرق هذا الخبر في كتاب الجهاد في التغليظ في قتل المعاهد. هذا الكلام مرر مثلا خلينا نقول سبعة وثمانين حديث رقم 587 روى داود بن صالح عن سالم عن أبيه في بعثهم الرسول إلى عبد الله بن عمرو للمسألة عن أعظم الكبائر قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يشربها فتقبل له صلاة 40 ليلة ولا يموت في مثانته شيء إلا حرمت عليه بها الجنة. قال أبو بكر قد أمليتها بتمامها مع التغليظ في شرب الخمر في كتاب الأشربة. شربها ولسه ما خرجهاش ببطنه مات بقى وهي لسه ما خرجتش من جسمه. قال أبو بكر مع هذا الخبر إن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قد علمت أصحابي منذ ظهر طويل أن معنى الأخبار إنما هو على أحد معنيين. انتبهوا بقى هنا لأن هو يفسر كل الأحاديث اللي فاتت في أن النبي قال فيها لا يدخل الجنة. يعني هو طبعا ذكر معاصي كلها يعني حتى ما نستفيد فيها: العاق طبعا لوالديه، الديوث، رجلة النساء متشبهة بالرجال، والعقل طبعا هذا من أعظم الذنوب أن يعق المرء والديه، بل قد لا يدخل ينه الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال رغم أنف امرئ أدرك أبوي أحدهما أو كلاهما ولم يدخله الجنة جاءه جبريل فقال له ذلك. فباب الجنة والبر بالوالدين، وذلك العق قد يحرم ذلك من دخول الجنة. والديوس وهذا الذي لا يغار على أهله، على أهل بيته، لا على زوجته وعلى بناته ولا على أخته ولا غير ذلك، وهذا مما كثرة والعياذ بالله في هذا الزمان. فترى الرجل يسير في الشارع وامرأة متبرجة خالعة كاشفة عن شعرها وبناته كذلك، ولا يعني ليس عنده نخوة ولا خلق على أنه يرضى بذلك أو يخرجهم إلى الشارع بهذا المكان، أو حتى يختلط الاختلاط الذي يكون بين العائلات وفيه إظهار العورات أمام غير المحالم وغير ذلك. هذه كلها من الدياثة الذي يعني الذي قال في سلام انه لا يدخل الجنة ديوث. وهذه قد قلنا انتشرت بكثرة تحت دعوة يعني ان سوء الظن عند الملتزمين، ودعوة بان ليش انتوا تظنوا اخته وبنت خالته وبنت عمته دي مفيش حاجة ما بينهم، وان الاصل حسن الظن بين الناس. وهذه الاوهام الذين نقلوها عن الغرب، حتى الغرب بعد ما فعلوا ذلك راجعوا عن ذلك وعلموا. يعني التعليم الان في بعض المدارس بره اصبحت تفصل بين الرجال والنساء، بين الاولاد والناس، علموا المفاسد التي اصبحت في الاختلاط في المدارس. ففي بعض المدارس في اوروبا يكون فيها الأولاد أو الذكور في مكان والإناث في مكان. وفي أمريكا علموا بأن هذه من المفاسد فرجعوا بدون أن يكونوا مسلمين، لكن علموا ذلك لأن هذه الفطرة أصالة التي هم انتكسوا فيها، ولكن صدرت إلى بلادنا فأصبحت المدارس والجامعات وأماكن كثيرة الأصل فيها هو اختلاط الجماعة. يعني أنت حاولت أنك تفصل أو تقول النساء في مكان والرجال في مكان أو يمينا أو شمالا أو أماما أو خلفا، تجد الإنكار من حتى وصل الأمر لبعض الملتزمين في ذلك على أن المسألة الأصل فيها ليس هناك دليل صريح على ذلك، وهذا كلام خطأ. نقول أقل ما يقال المسألة ترجع للمفاسد والمصالح وسد الذرائع والوسائل تأخذ حكم أحكام المقاصد. فأنت لما تجعل هذا الاختلاط موجود لا شك أنه سيؤدي إلى النظرات وإلى الكلام وإلى الاحتكاكات وإلى الفتن، فسيكون فيها مفاسد ووقوع الناس في المفاسد. النبي صلى الله عليه وسلم خاف على أمتي أقصى ما خاف عليكم إلا فتنة النساء، وقال اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فأني خصصها بتوكيدا أصالة. فهذا هذه المسألة لما يعني مع حدنا عن الأخلاق، حتى كان زمان ما كانش فيه الدين أيضا ما كانش منتشر أو الالتزام، لكن كانت الأخلاق موجود، كان أيضا أخلاق الناس وعوام الناس تمنع بوجود هذا الاختلاط. المئة سنة مثلا تقريبا تقول أو ذلك كان متعارف عليه، حتى كانت النساء لها لبس يعني اللي هم في مش يعني في الأماكن المعينة كان لبس تغطي وهي ليست ملتزمة، بس ما كانت تظهر وجهها أو تظهر العورات ولا غير ذلك. ولكن طبعا التأثر والتشبه بالكفار هو اللي أدى إلى ذلك. وهذا أيضا يعني يرجع إلى ولي أمر البيت، كل رجل في بيته كما قال الله تعالى كلكم راع كلكم مسؤول عن رعيته، فالأب راع أو الوالد راع مسؤول عن رعيته والأم راعية مسؤولة عن رعيته. فهذا الأمر أصالة هو لابد طبعا أصالة من البيوت، ثم أيضا من أولياء الأمور الذين لابد يحافظون على دين الناس ودين الشعوب، فيمنعون هذه الأمور التي فيها الفسق والمنكر وغير ذلك، لأن من مهام الولاية حفظ دين الناس. والله المستعان والله المشتكى. ثم قال أيضا اليهود عندهم لا، بس اليهود اصلا هم مسيطروا في النساء، هم اليهود هم اصلا اللي صدروا الأمة هذا بغايا بين اسرائيل، هم نفسهم بيحافظوا على ذلك بس ده الملتزمين قوي عندهم. لكن العاديين لا، ده هم اليهود اصلا هم اشكالياتهم ان هم مساله النساء عندهم يستحلون ان يفعلون بغير المسلمين ذلك ديانه. تنظر يعني هي الفتنه بني اسرائيل كانت في النساء اصلا غير اليهود. كمان احيانا يقرون في ذلك عندهم فتاوى عندهم زي ما قال، لكن هم ايضا عندهم هذه المساله يعني هم اصل الموضوع فيه. فهذا كان في طبعا قتل النفس، وما بين قتل من قتل نفسا معاهده بغير حقها حرم الله عليه الجنه، وهذا طبعا يبين عظم قتل النفس، وان الدماء اول ما يقضى به بين العباد يوم القيامه الفصل في الدماء، كما اول ما يسال عنه المرء يوم القيامه الصلاه. هذا في حقوق الله بين العبد وربي، أما في حقوق العباد بعضها ببعض فأول ما يقضى به يوم القيامة الدماء. لذلك من أصاب دما فيعلم بأنه إلا أن يعفيه ولي الدم من ذلك يأخذه الدية أو القصاص أو يعني يؤدي، أو أنه حتما الله عز وجل لابد سيقتص منه يوم القيامة، لأن هذه الحقوق لا تسقط، وسيأتي صاحب الدم يمسك في من قتله ويقول له ربي سأله فيما قتلني، أو في معنى الحديث. فهذه كما قال ذلك من كل شيء يهون إلا إصابة الدماء. إصابة الدماء أمر عظيم جدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن دم امرئ مسلم أعظم عند الله من هدم الكعبة. منظر هذا الحديث تأمله، مسلم واحد دمه أعظم عند الله عز وجل من هدم الكعبة. حرم دم المسلم، فالذي يصيب دما بغير حق قال الله حرم الله عليه الجنة، وهو على خطر عظيم. وحقا لابد الله عز وجل سيوفي لوليه النصر في الدنيا وفي الآخرة، لأنه قال سبحانه وتعالى ومن كان ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يصف القتل، جعلنا لوليه سلطانا وإنه كان منصورا. نعم سلطانا وإنه كان منصورا، فالنصر له في الدنيا وفي الآخرة، وهذا إبانا بوعد الله عز وجل. الشاهد إحنا نعرج أيضا ندخل أرجع بقى أقرأ لنا تفسير أبو بكر الإمام لهذه الحديث ويرد بي على الخوارج الذين فهموا أن من فعل ذلك هو خالد مخلد في نار جهنم، فكيف سيصف هذه الأحاديث أو مش يصف يبين معنى ظاهرها. تفضل. قال أبو بكر معنى هذا الخبر إن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قد علمت أصحابي منذ دهر طويل أن معنى الأخبار إنه على أحد معنيين، أحدهما ليدخل الجنة أي بعض الجنان، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أعلم أنها جنان في جنة، واسم الجنة واقع على كل جنة منها، فمعنى هذه الأخبار التي ذكرنا من فعل كذا لبعض المعاصي حرم الله عليه الجنة أو لم يدخل الجنة، معناها فيدخل بعض الجنان التي هي أعلى وأشرف وأنبل وأكثر نعيما وسرورا وبهجة وأوسع، لا أنه أراد لا يدخل شيئا من تلك الجنان التي هي في الجنة. وعبد الله بن عمرو قد بين خبره الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة عاق ولا منان ولا مدمن خمر، أنه إنما أراد حظيرة القدس من الجنة على ما تأولت أحد المعنيين. ده بس انتهينا، أنا بينها ما هي نفس الحتة، أنا سأبينها هي نفسها، بس خلينا لأنه أتى بروايات أخرى لا يدخل الجنة حصيرة القدس سكير، وإن كان فيها كلام في الروايات هذه لكن قلها بس عشان ننتهي من هذا الجزء، هو لسه في أحدهما. اقرأ لسه ما انتهاش، لسه هو عايز يجيب روايات لحصيرة القدس من الجنة. لا، خبر عبد الله بن عمرو الذي قال من فعل ذلك لا يدخل العق والمدمن، لا يدخل مكان معين في الجنة. نعم. عن عبد الله بن عامر أنه قال لا يدخل حضيرة القدس سكير ولا عق ولا منان غير من عبد الأعلى قال سكير ولا مدمن ولا منان، والصحيح ما قاله بندار. طيب خلينا في أحدهم عشان اللي ما فهمهاش يفهم. هو أحدهم يريد أن يقول إيش؟ إن لا يدخل الجنة يعني لا يدخل نوع أو درجة معينة من الجنان، كان الجنان درجات، فقال إن لا يدخل الجنة يعني لا يصيب مثلا الفردوس الأعلى، لا يصيب درجات من الجنان العليا وسيصيب درجات من الجنان السفلى أو الدنيا. هذا هو مقصود الأول أو المعنى الأول لهذه الأحاديث الذي ذكره المؤلف، لا يدخل بعض الجنان التي هي أعلى وأشرف وأنبل وأكثر نعيما وسرورا وبهجة وأوسع. واستدل برواية عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما على أنه من كان عاقا ومنانا ولا مدمن خير لا يدخل الجنة، قال إنما أراد حظيرة القدس من الجنة، يعني مكان في الجنة أنا حيا ما كنت يعني أعلمه، يعني هو مش المكان هذا غير منتشر الروايات، يعني حتى الروايات هذه لم تثبت والله أعلم في ذلك. نعم لم تثبت في ذلك. الشيخ له تعليق على نعم المحقق ولا له تعليق، قال التأويل لا يصح لأن ألف الجنة للجنس فتكون كل أنواع الجنة، هو يريد أن يكون يرد عليه، لكن هي طبعا هو يريد أن يقول الجنة بالجنس، فيعني كل درجات الجنة لن يدخلها أو كل درجات الجنة يدخلها، لأن الجنة تفيد الجنس فالجنة، ولا يصح أن يراد بها جنة معهودة إذا لم يتقدم لها ذكر. وأحسن ما في هذا التأويل أن يقال إن معنى لا يدخل الجنة لا يستحق دخولها إذا جوزي بذنبه، وهذا الذي سيأتي لي، وقد يعفو الله عنه فيدخلها، أو المراد أنه لا يدخلها ابتداء بل يعذب بقدر ذنوبه ثم يدخلها بتصرف الشيخ الراس الذي قال ذلك، هو سيأتي المعنى الثاني. المهم خلينا نقرأ المعنى الأول، هذا معنى ما قاله في أحدهما إنه هو لا يدخل لا يصيب درجة معينة عليا في الجنة. طيب المعنى الثاني ممكن المخالف يقول له كده، يعني كل اللي ما لا تحصلت الجنة في نوع معين يعني فعلا يعني. ما هو راح استدل بهذا، يعني عايز يقول إن استدل هو كأنه حمل المطلق على المقيد، يعني هو الحديث هو مش هيقول بين الجنة للجنس للعموم الجنة كلها بأنواعها، هو يقول الجنة جاءت مطلقة ثم قيدها لنا رواية عبد الله بن عمرو التي تحتاج لتثبيت أصالة على أنه لا يصيب حظيرة القدس، فكأن المقصود هنا تقييد للمطلق، وهذا فيه نظر لأن الرواية لم تثبت والله أعلم في عبد الله بن عمرو. ما دي ما هو هيبين بقى هنا صح، ما هذه توافق الأصول. نعم. والمعنى الثاني ما قد علمت أصحابي ما لا أقصي من مرة أن كل وعيد في الكتاب والسنة لأهل التوحيد إنما هو على شريطة، أي إلا أن يشاء الله أن يغفر ويصفح وتكرم وتفضل فلا يعذب على ارتكاب تلك الخطيئة، إذ الله عز وجل قد خبر في محكم كتابه أنه قد يشاء أن يغفر ما دون الشرك من الذنوب في قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قد أبيت هذه المسألة في كتاب معاني القرآن الكتاب الأول، واستدليت أيضا بخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا المعنى، لم أكن ذكرته في ذلك الموضع أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بقوله من انقطع مال امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة، أي إلا أن يشاء الله أن يعفو عنه فلا يعاقبه. أكمل أكمل لسه الروايات دي تؤكد المعنى عشان ننتهي منها ونشرح مرحلة. وعن عمرو بن يحيى بن سعيد بن العاص قال حدثني قيس بن محمد بن الأشعث أن الأشعث وهب له غلاما فغضب عليه وقال والله ما وهبت لك شيئا. فلما أصبح رده عليه وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين صبرا ليقتطع مال امرئ مسلم لقي الله يوم القيامة فهو مجتمع عليه غضبان إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. لا انتظر هو يبقى المعنى الثاني أنه جعل المسألة في المشيئة وهذه تمشي مع قلنا بأن الله عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل لا يخلف وعده وقد يخلف وعيده. فهنا جاء الوعيد من النبي صلى الله عليه وسلم على من فعل ذلك قد لا يدخل الجنة فهذا وعيد. فهنا يريد أن يقول بأن هذا الوعيد في المشيئة يعني إن شاء الله عز وجل غفر له وأدخله الجنة وإن شاء عذبه ثم أدخله الجنة على الأصول الأخرى. يبقى هو التفصيل أنا يقول إيش يعني هو جعل أن المسألة هنا وعيد في المشيئة وهذا تفسير ثاني غير تفسير الثالث الذي يقال أيضا بأنه وكان مثل هذا التفسير يعني يريد أن يقول إيش بأنه لا يدخل الجنة ابتداء وهذا يناسب نفس هذا التفسير بأنه نقول حرم عليه الجنة أي ابتداء لا يدخل الجنة مع الذين يدخلونها بغير سابقة حساب ولا عقاب أو لا يدخل الجنة بسبب أن عظم هذا الذنب الذي قد يكون أكبر من حسناته فلا يدخل الجنة ابتداء ويدخلونها مآلا لأنه من أهل التوحيد. فيبقى هذا المعنى الثاني الذي ذكر المؤلف على أن المسألة في المشيئة ثم استدل بقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء ولا شك بأن هذه الذنوب التي ذكرت في الأحاديث هي دون الشرك إذن فهي واقعة. يبقى هذا جمعا يبقى لابد تجمع وقلنا من قبل أهل السنة يجمعون بين أطراف الأدلة يأخذون ويجمعون بينها ليس كالمبتدعة. فهنا قالوا بأن دون الشرك يغفر وهنا قال يحرم عليه الجنة فنقول هنا يبقى في المشيئة أو تقول بأنه في المشيئة يعني ممكن يدخله أيضا من أول مرة ممكن يغفر الله له ويدخله من أول مرة الجنة يعني من أول وهلة وممكن أنه لا يعذبه ثم يدخله بعد ذلك إلى الجنة فيقول بأنه لا يدخل هنا ابتداء يعذبه ثم يدخله يبقى لا يدخل ابتداء. إما يبقى إذن عندك خلاف الإمام إما أنه يغفر له فهو في المشيئة فيدخله بدون ما يعذب من أول وهلة عنده حسنات كثيرة أو شاء الله أن يغفر له ولا يدخله ولا يعذبه على أساس أن ده وعيده ممكن الله نعم يعني يخلف ما هذا نقول لا كما في الزكاة إن شاء غفر له وإن شاء عذبه في حديث ترك الزكاة فقال إن شاء غفر له وإن شاء عذبه فإذا يبقى هي ممكن يغفر له ويدخله الجنة من أول وهلة والآية طبعا وقال لا ما هو هي الآية ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء نعم تدخل في الآية في المغفرة ويدخله الجنة وقد لا يغفر له فيعذبه ثم يخرج ويدخل الجنة بالأحاديث الأخرى. فهذه كله يعني تتم بس قرأ لنا نهاية أبو بكر نقف عشان نعرف يعني كيف أعرضوا عن هذه الآية يعني ما هو قلنا خدوا بطرف من الأدلة ما هو لا إشكال لأي فرقة مبتدعة أنها بتاخد بطرف من الأدلة وتطرق باقي الأطراف وأما أهل السنة فجمعوا الأدلة. قال أبو بكر في النقط الثاني قال أبو بكر تسمع الخبر المصرح بصحة ما ذكرت أن الجنة إنما هي جنان في جنة وأن اسم الجنة واقع على كل جنة منها على الانفراد لتستدل بذلك على صحة تأويلنا الأخبار التي ذكرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن فعل كذا وكذا في بعض المعاصي لم أدخل الجنة إنما أراد بعض الجنان التي أعلى وأشرف وأفضل وأنبل وأكثر وأيمن وأوسع إذ محال أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن فعل كذا وكذا لم أدخل الجنة يريد لا يدخل شيئا من الجنان ويخبر أنه يدخل الجنة فتكون إحدى الكلمتين دافعة للأخرى وأحد الخبرين دافعا للآخر لأن هذا الجنس مما لا يدخله التناسخ ولكنه من الفاظ العام الذي يراد به الخاص. هو رجع هنا عشان نختم بقى لا هو رجع يعني يبين كأنه يرد على مسألة الجنان بأن الجنة لأنه قال هنا أن الجنة إنما هي جنان في جنة وأن اسم الجنة واقع على كل جنة منها على الانفراد يبقى هو هنا لما قال الجنة ما خدهاش على اسم الجنس كما قال المحقق، يعني أراد أن هي تفيد الجنس يبقى كل أنواع الجنان أو تفيد الاستغراق، لا ده هو جعل بأن الجنة اسم الجنة واقع على كل جنة تفيد الانفراد. فحتى يقول لم يدخل الجنة كأنه أراد بعض الجنان الذي أشرف وأعلى وأفعل، ظن منه نقول من فعل كذا وكذا لم يدخل الجنة يريد أن يدخل شيئا من الجنان، هذا غير متصور أن يدخل، فتكون إحدى كلمتين دافعة للأخرى وأحد الخبرين دافعة للآخر، لأن هذا الجنس مما لا يدخله التناسخ. هذا الجنس من إيش؟ من الأخبار، ما فيش فيه نسخ، لأنه هذا من باب مش الإنشاء، هذا من باب الخبر. وإن كان هذا خبر رد بإنشاء النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا وكذا لم يدخل الجنة، يريد ولا يدخل شيئا من الجنة، هو مستبعد دي. طبعا هو يريد أن يقول، هو بقى يقول بعد كذا ويخبر أنه يدخل، أنه يدخل الجنة مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخبر بأنه هو إنه قال، إنه هو قال لم يدخل الجنة، فهل لم يدخل، كيف نقول لم يدخل الجنة وهو سيدخل الجنة؟ كان في حديث ورد بأنه لا يدخل الجنة، حديث أخرى ورد بأنه يدخل الجنة. نعم، يعني هو عايز يقول من فعل كذا وكذا لم يدخل الجنة، هو يريد أن يقول لا يدخل الجنة، مش لا يدخل شيئا من الجنات. أيوة فهمتش، بس هو قصده هنا في الجملة دي الأربع كلمات دول ويخبر أنه يدخل الجنة، لأنه أخبر أحاديث أخرى أنه سيدخل الجنة، فتكون إحدى الكلمتين دافعة للأخرى، يعني يكون في تناقض، فواحد الخبرين يدافع للآخر، لأن هذا الجنس لا يدخله التناسخ. ولكنه من الألفاظ العام الذي يراد به الخاص، يبقى أريد أن أقول الجنة التي قصدت مش كل أنواع الجنان، لا ده الجنة العالية أو الجنة اللي هي أصحاب الدرجات العليا مثلا، هو ده اللي مش هيدخلها. وكأنه عموما المسألة تحتمل، ما في إشكال تحتمل أنه مش هيدخل الفردوس الأعلى، أنه سيصيب أعلى الجنان، وتحتمل أنه هو لن يدخلها ابتداء، وتحتمل أيضا بأنه في المشيئة أن الله يغفر له أو يعذبه. هو استدل الشيخ بالحديث بعد ذلك على تأويل هذا، لكن ترى أولا إنها جنان وإنها بتصاب الفردوس الأعلى. نعم، عن هو حديث هذا. طب اقرأهولنا عشان ننهي بس هذه المسألة. عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن أم الربيع بنت البراء وهي أم حارثة من سراقة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا نبي الله ألا تحدثني عن حارثة من سراقة، فكان قتل يوم بدر أصابه سهم غريب، فإن كان في الجنة صبرت وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه اتككل. قال يا أم حارثة إنا جنان وإن ابنك أصاب في الدوس الأعلى. الله أكبر، صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر على طول، ما هو قالها بس قول قال أبو بكر، قال جنان في جنة لفظ نفسه، قال إنها جنان في جنة. قال إنها جنان في جنة. طيب وإنه أصاب في الدوس الأعلى. قال أبو بكر قد أمليت أكثر طرق هذا الخبر في كتاب الجهاد، وقد أمليت في كتاب ذكر نعيم الجنة ذكر درجات الجنة وبعد ما بين الدرجتين منها، وأمليت أخبار النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الجنة ما يتراءون أهل الغرف كما تتراءون الكوكب الدرية في أفق من أفاق السماء في تفاضل ما بينهما، فقول بعض أصحابه تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم، قال بلى رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، فأمليت أخبار النبي صلى الله عليه وسلم بين كل درجتين من درج الجنة مسيرة 100 عام، فمعنى هذه الأخبار التي فيها ذكر بعض الذنوب الذي يرتكبه بعض المؤمنين فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال إن مرتكبه لا يدخل الجنة، معناها أنه لا يدخل العالية من الجنان التي هي دار المتقين الذين لم يرتكبوا تلك الذنوب والخطايا والحوبات. وقد كنت أقول أنا حدث جائز أن يكون معنى أخبار النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، أي لا يدخل النار دخول الأبد كدخول أهل الشرك والأوثان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أما أهل النار الذين هم أهلها لا يموتون فيها ولا يحيون. الأخبار التي قد أمنتها بتمامها

وإن كنت نقرأ الكلام المتبقي تذكرون به ثم نرد على الأدلة الأخرى التي ذكرناها في أول الدرس حتى نقضي على يعني شبهات. لا لا مش هنقرأه خلاص, انت قرأته وأنا بس أبين ملخصه. هو واضح أعتقد بس في كلام كتير يعني. نعم هو سنبين تلخيص الشيخ فيها ونرد على باقي الأدلة التي بيناها. هو خلاص احنا الاسبوع طيب هو نفس اللي قاله, ما فيش فيه دي خلاص هو نفس الروايه ما فيش فيها شيء. نعم فاحنا توقفنا عند 82 لكن سنرد على هذا لنبين هذا الكلام ونرد قلت على الادله اللي ذكرناها لك خالص. قولي قولي هذا واستغفر الله لي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.